بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأما بعد، فما زلنا مع التوابع، وقد بدأنا أمس في عطف النسق، وذلك بعد أن انتهينا من عطف البيان، وهو العطف بالحروف التسعة أو العشرة على الخلاف المعروف. قرأنا أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى التي تتكلم عن تقسيم هذه الحروف من حيث عملها ودلالتها إلى قسمين: حروف تفيد الاشتراك في المعنى والعمل، في الحرف العمل أي في الحكم، وفي المعنى أي تفيد الاتفاق في الفعل في الحكم، وحروف تفيد الاتفاق في العمل فقط أي في الإعراب دون المعنى، هي في المعنى تفيد التخلف. تمام إخوان؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. نعم، فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. بدأ رحمه الله تعالى يبين معاني هذه الحروف، فبدأ بالواو. بدأ بالواو. الواو كما هو معلوم يقولون لا تدل إلا على الاشتراك في الفعل. الواو كما هو معروف تفيد فقط مجرد الاشتراك في الفعل. إذا قيل سافر زيد وسعيد، فالمعنى الذي تدل عليه الواو هو أن السفر واقع من زيد ومن سعيد، دون دلالة على ترتيب معين، دون دلالة على الذي سافر أولا والذي سافر ثانيا، ودون دلالة على مباشرة لا تدل على أن المتأخر سافر بعد المتقدم مباشرة. فلذلك يقولون تدل فقط على مجرد الاشتراك بالفعل، لكنها لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، فلا تدل على قبلية ولا تدل على بعدية ولا تدل على معية، وإنما هي محتملة لكل ذلك دون تعيين واحد من هذه المعاني. إذا قيل سافر زيد وسعيد، فالواو تحتمل قبل، سافر زيد قبل سعيد، وتحتمل بعد، سافر زيد بعد سعيد، وتحتمل مع، سافر زيد مع سعيد. واضح هذا الكلام؟ لذلك لا يشترط لها الترتيب. إذا أردت العطف بالواو فلا تهتم بالترتيب. قل مثلا: لقد بعث الله محمدا وعيسى وموسى وإبراهيم ونوحا، دون أن تلتزم بترتيب معين. واضح هذا الكلام؟ فهي تصلح لكل ذلك، تصلح لعطف اللاحق على السابق، ولعطف السابق على اللاحق، ولعطف المصاحب. هذه الواو في ذاتها. لكن إذا أريد الدلالة على معنى من هذه المعاني بعينه، إذا أريد الدلالة على القبلية أو البعدية أو المعية، فلا بد من ذكر لفظ يبين ذلك. إن أردت الواو في ذاتها لا تبين هذا. الواو ليست مسؤولة عن بيان الترتيب. إن أردت الدلالة على الترتيب فلتأتي بلفظ يبين الترتيب الذي تريد، فقل سافر زيد وسعيد بعده، إذن زيد أول، أو سافر زيد وسعيد قبله، إذن زيد الثاني، أو سافر زيد وسعيد معه، إذن كانا متصاحبين. واضح هذا الكلام؟ فنحن نقول هي في ذاتها لا تدل على ترتيب أو تعقيب، فإن أردت ذلك فلتأتي بلفظ يبين ذلك. ثم أيضا إن وقع في كلام، إن وجدت في كلام أن الواو دلت على معنى من هذه المعاني بعينه، فاعلم أن هذه الدلالة ليست من الواو، وإنما من سياق الكلام أو من شيء خارج عن الواو. أحيانا في كلام معين مثلا يفهم أن الواو تدل على الترتيب أو تدل على التعقيب، أنتم يا إخواني، أو تدل على المعية، قد يفهم ذلك في جملة فيها الواو، لكن اعلم أن هذا ليس من الواو. كمثلا قولي سبحانه: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالواو هنا معناها مع، ليس قبل إسماعيل وليس بعد إسماعيل، كان مع، أليس كذلك؟ كانا متصاحبين. فالواو هنا دلت على المعين، هل هي التي دلت على ذلك؟ لا، السياق الذي دلت على ذلك، ما نعلمه من القصة هو الذي عرفنا ذلك، صحيح لا؟ قال الله تعالى: على لسان من ينكرون البعث، قال سبحانه: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. هل الموت أولا في الواقع؟ لا، بل المقصود نموت، يعني الواو هنا بمعنى قبل، الواو هنا عفوا بمعنى بعد، نموت ونحيا، الواو هنا بمعنى بعد، يعني نموت بعد أن نحيا، على عكس الترتيب، يعني الترتيب الحياة ثم الموت، صحيح أم لا؟ فهنا فهمنا أن الموت أولا، أن الموت ثانيا، والحياة أولا، يعني الواو هنا تفيد البعدية ليس القبلية، ليست على الترتيب، يعني ليس الذي ذكر أولا هو الذي حدث أولا، لا العكس، الذي ذكر أولا هو الذي حدث ثانيا، والذي ذكر ثانيا هو الذي حدث أولا، فهي تدل على البعدية الآن على عكس الترتيب. من أين فهمنا هذا؟ من الواو؟ لا، بل مما نعرفه، الواقع يقول بهذا، أن الحياة أولا ثم ماذا؟ ثم الموت. طيب، قد يقول قائل: ولم لا نحمل الواو على الترتيب؟ لما لا نحمل الواو على الترتيب؟ يعني هي بمعنى قبل، نموت قبل أن، لماذا لا نجعلها على الأصل؟ الذي ذكر أولا حدث أولا، والذي ذكر ثانيا حدث ثانيا، لا يجوز ذلك، لأن هذا لو قلنا الموت أولا ثم الحياة، هذا سيكون مخالفا لعقيدة هؤلاء، فهم أصلا ينكرون الحياة التي بعد الموت، أليس كذلك؟ فلو كان المعنى يقصد، لو قيل لما لا يقصد الترتيب في هذه الآية لقلنا هذا مخالفا لاعتقاد من قالوا هذا، صحيح أم لا؟ هم ينكرون الحياة بعد الموت، فلو قلنا الآية على الترتيب الموت ثم الحياة لكان ذلك اعترافا بالحياة بعد الموت، وهو عين ما ينكرونه. واضح إذن المقصود هنا أن هذا نموت هذا المتأخر، ونحيا هذا ماذا؟ المتقدم. فهنا فهم عكس الترتيب، صحيح أم لا؟ فهم عكس الترتيب. التفسير يقولون في فائدة من ها؟ في التفسير يقولون في فائدة من هذا الترتيب الذي خلق الموت والحياة، أن الحياة يعني الجنة وكذا، والموت الموت الموت. لا يعني، لا يعني في غير هذه الآية، لكن نحن نتكلم على هذه الآية. نعم. الحديث هنا على الحياة والموت، على الحياة والبعث، على لسان ما ينكرون. نعم. فلابد أن نحمل الكلام على حسب معتقدهم، وإلا فسيكون مخالفا لهذا. تمام يا إخوان؟ وأحيانا الواو تدل على الترتيب، تدل على يعني على الـ على الـ على القبلية، الذي ذكر أولا فعل أولا، كمثل مثلا لقد تزوج وولدت زوجته، لقد تزوج وولدت زوجته، مفهوم أن تزوج أولا وولدت ثانيا بدليل الواقع، ليس العكس طبعا، واضح هذا الكلام؟ فنحن ما عندكم في الغرب العكس، يعني العكس هو تلد أولا وتتزوج، يوجد هذا هناك يعني. نعم، المرأة يعني الرجل والعياذ لا يعاشر المرأة أولا قبل أن يوجد زواج رسمي، يعني قالوا ليس زواج، يعني اتفق قبل أن يوجد زواج رسمي، فهي تتزوج وهي هكذا، يعني يعقد العقد وهي هكذا، يعني تمام، فيأتون بالأولاد ثم يعني. نعم، المهم، فإذا الخلاصة: الواو في ذاتها لا تدل على ترتيب ولا تعقيد، ولا يلزم لها ذلك. فإن فهم شيء من هذه الأمور، إن فهم الترتيب أو التعقيب أو القبلية أو البعدية أو البعيدة، فاعلم أن هذا ليس من الواو، وإنما من شيء خارج عنها. لذلك انظر إلى ما قاله ابن مالك رحمه الله، قال: فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا، لا تنشغل بمسألة الترتيب مع الواو، اعطف كما تريد، اعطف اللاحق على السابق، والسابق على اللاحق، والمصاحب على المصاحب، واضح هذا الكلام، والمصاحب على المصاحب. قال: فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، في الحكم أي في الفعل. قال: لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها، قالوا عفوا فالواو انا لا ادري كيف قراتها قالوا هي تشبه قالوا بدون الواو الاخيره مع تصحيف الفاء نعم قال فالواو لمطلق الجمع عند البصريين لمطلق الجمع الجمع الاشتراك يعني الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الفعل الاشتراك مطلق يعني بدون تقييد لا تدل على قبليه او بعديه او هذا معنى مطلق الجمع لكن قال عند البصريين يفهم انها عند الكوفيين مخالفه لذلك يفهم انها عند الكوفيين مخالفه لذلك وهو كذلك الواو عند الكوفيين للترتيب يا اخوان الواو عند الكوفيين للترتيب يعني وانت تستعمل الواو على مذهب الكوفيين لا بد ان تراعي الترتيب لا تقل ارسل الله محمدا وموسى قل ارسل الله موسى ومحمدا لا بد ان تراعي الترتيب تمام طيب وماذا يقولون في الآية نموت ونحيا هذه الآية دليل للبصريين دليل على أن الأولى ليست للترتيب لو كانت للترتيب ما قالت على نموت ونحيا لقال نحيا ونموت أليس كذلك فقالوا هي عندنا تقبل التأويل هي عندنا تقبل ماذا أولها تأويلا فيه شيء من التكلف قالوا نموت على تقدير حذف ونحيا على تقدير حذف ما هو التقدير انتبه قالوا التقدير لنموت أن يموت كبارنا ونحيا أي ويحيا صغارنا يعني الموت للكبار والحياة لمن للصغار فقالوا خلاص هذا بعيد عن ما تقول طبعا هذا مخالف للآية يعني الآية في عرض معتقد من ينكرون الحياة بعد ماذا بعد الممات حياتهم بعد مماتهم ينكرون حياتهم بعد أن ماتوا فطبعا فيه من التكلم ما لا يخفى واضح يا إخوان نعم لذلك قال فالواو لمطلق الجمع عند المصريين إذا قلت جاء زيد وعمر دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما في الحكم يعني صح الجمع الاشتراك في الحكم دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما واحتمل كون عمرو جاء بعد زيد احتمل أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له وإنما يتبين ذلك بالقرينة نحو جاء زيد وعمر بعده وجاء زيد وعمر قبله وجاء زيد وعمر معه فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب قال ومذهب الكوفيين أنها للترتيب أنتم ما يخوانهم لا مذهب الكوفيين أنها للترتيب ورد بقوله تعالى هذه الآية ترد إن هي إلا حياتنا الدنيا نموتها ونحيا والتأويل الذي أولوه غير مخطئ أنتم ما يخواني غير مخطئ طيب انتبه عفوا شيخ نعم سورة التبارك مثلا الذي خلق الموتى والحياة يمكن نحمله على أصله أو كذلك لا ليس بلازم يعني الله عز وجل ينسب إليه خلق هذا وخلق هذا أليس كذلك؟ خلاص نعم قال واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني انتبه معي الواو يا إخواني من بين حروف العطف هي التي تدل على المصاحبة تدل على المعية على المصاحبة في الفعل لأنها تحتمل ذلك هو ليس لازما لا دلالة الواو على المصاحبة ليست لازمة لا لكن هي من بين حروف العطف التي تدل على ذلك الفاء لا تدل على المصاحبة تدل دائما على الترتيب ثم أيضا على الترتيب أنتم معي إلى آخره فالواو من بين حروف العطف هي التي اختصت بالدلالة على المصاحبة على مصاحبة المعطوف للمعطوف عليه لذلك هي وحدها التي تستعمل في العطف مع الأفعال التي تدل على اشتراك اختصت الواو بذلك هناك أفعال تدل على الاشتراك كاقتتل واختصم واختلف أنتم معي هذه الأفعال كما يقولون تدل على مشاركة، والمشاركة لا تقوم إلا باثنين على الأقل. فلا يجوز العطف مع هذه الأفعال بين المشارك والمشارك إلا بواحد. يقال اقتتل زيد وسعيد، لا يقال اقتتل زيد فسعيد. أنتم معي يا إخواني؟ أين المقتتل معه؟ لكن إذا اقتتل زيد وسعيد فخلص، هذا مقاتل وهذا هذا حدث الاقتتال، هذا مقتتل وهذا مقتتل معه. اختلف زيد وسعيد، لا يقال اختلف زيد فسعيد. نحن نريد أن يكون الفعل من المشاركين في وقت واحد، لأن هذه جلالته. أنتم يا إخواني، لا يقال اختلف زيد فسعيد، اختلف زيد ثم سعيد، اختلف زيد أو سعيد، اختلف مع من؟ لابد من مشارك، أليس كذلك؟ فاختصت الواو من بين حروف العطف بالعطف في مثل هذه الأفعال، مع مثل هذه الأفعال، لأنها وحدها هي التي انفردت بالدلالة على المصارع. قال واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوع. هذه الأفعال نعم، المتبوع لا يغني، لابد من المعطوف مع المعطوف عليه. أقول اقتتل زيد وسعيد، المتبوع زيد، صحيح أم لا؟ هل هذا يغني؟ هل يقال اقتتل زيد؟ لا يكفي، لابد من المعطوف أيضا، صحيح؟ فقال هنا واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه. أي هذه الواو تختص وحدها دون غيرها من حروف العطف بأنها يعطف بها مع الأفعال الدالة على الاشتراك، واضح؟ لدلالتها على المصحة. قال كمثل اصطف هذا وابني، اصطف أي أقام صفا، والصف لا يقال فيه صف إلا باثنين على الأقل، صحيح؟ لا، الواحد لا يقال صف، تمام؟ اصطف هذا وابني. قال اختصت الواو من بين حروف العطف بأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه، نحو اختصم زيد وعم، ولو قلت اختصم زيد لم يجوز، ومثله اصطف هذا وابني، وتشارك زيد وعم، ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف. أنتم يا إخوان، لا، فلا تقول اختصم زيد فعم، لا يجوز هذا، لأن هذا بعد ولو حتى بقليل، إذا لم يشارك. أنتم يا إخواني، إذا عمرو كان مختصما وحده هكذا، وهذا لا يصح، تمام؟ وابن هشام رحمه الله تعالى في القطر رد على الكوفيين لما قالوا الواو للترتيب، الواو للترتيب قبل قليل، ورد هذا الكلام بهذه الآية، فقالوا عندنا تأويل. فقال على فرض صحته، لو فرضنا أنه صحيح فعندنا دليل آخر، لو فرضنا أن هذا التأويل صحيح وأن المقصود يموت كبارنا ويحيا صغارنا، لو أن هذا التأويل صحيح مقبول ويعني أخذنا به، فعندنا دليل آخر لا يقبل التأويل، دليل آخر على أن الواو لا تدل على الترتيب. هذا الدليل هو الكلام الذي تكلمنا عليه قبل قليل. إذا قيل اختلف أو اختصم يجب العطف بالواو ما كانت العرب تعطف بالفاء، فلو كانت الواو للترتيب لجاز العطف بالفاء، لأن الفاء للترتيب، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لو كانت الواو تفيد الترتيب كالفاء لجاز العطف بالواو أو بالفاء، لقلنا اختصم زيد فعم، لكن لم تقل العرب هذا. إذا معنى ذلك أن الواو لا تتساوى مع ماذا؟ مع الفاء. الواو لا تتساوى مع الفاء، وبذلك فليست الترتيب. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواننا؟ مرة أخرى، الكوفيون قبل قليل قالوا الواو تفيد الترتيب، يعني أنت إذا قلت سافر زيد وسعيد فمعنى ذلك أن زيد سافر أولا وسعيد سافر، لأنها تدل على الترتيب عنده. ابن هشام يقول هذا الكلام خطأ بدليل الآية، لكن قالوا عندنا تأويل الآية. قال فلكم لا بأس، فلنفرض أن التأويل صحيح. لو قلنا مثلا اختلف زيد وعمرو، أنتم تقولون الواو للترتيب، انت معي؟ يعني المعنى اختلف زيد ها فعل. لو كانت الواو للترتيب كما تزعمون لجاز العطف بالفاء هنا، لان الفاء للترتيب ايضا، لانكم تسوون بين الواو والفاء، لكن لم يرد في لغه العرب اختصم زيد فعل. اذا معنى ذلك ان الواو لا تتساوى مع الفاء. واضح هذا الكلام؟ اذا ليس للترتيب، دليل قوي لا يمكن رده. تمام. قال بعده: والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي. نعم، الفاء وثم، الفاء وثم تفيدان الترتيب على عكس الواو. الواو لا تفيده، والفاء وثم تفيدانه. طيب، واما التعقيب المباشره، فعل الثاني للفعل مباشره بعد الاول، الفاء تدل على التعقيب وثم تدل على ماذا؟ على التراخي. انتبه معي، الفاء وثم تتفقان في الدلالة على الترتيب. يلزم عند استعمالك للفاء أو ثم أن ترتب، لابد أن تلتزم الترتيب. لكن الفاء مع الدلالة على الترتيب تدل على التعقيب، أي تدل على المباشرة، وثم مع الدلالة على الترتيب تدل على التراخي. فالفاء تدل على اتصال وقوع الفعل من المعطوف المعطوف عليه، وثم تدل على انفصال وقوع الفعل من المعطوف المعطوف عليه. اتصال يعني مباشرة، وانفصال يعني تراخي. انتم معي يا اخوان ام لا؟ ها؟ اتصال وقوع الفعل من المعطوف المعطوف عليه. سافر زيد فسعيد، اي سافر زيد مباشر لسفر ماذا؟ سعيد. وثم تفيد التراخي، سافر زيد ثم سعيد تفيد انفصال وقوع الفعل منهما. فسافر زيد منفصل عن سفر من؟ بينه وبينه مدة. واضح هذا الكلام؟ قال هنا: والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. الباء هنا بمعنى مع، للترتيب باتصال أي مع اتصال، وللترتيب بانفصال أي مع انفصال. هذا من معاني حرف الجر الباء. تقول: بعت البيت بأثاثه، بعت البيت بأثاثه. أنتم معي؟ جاء الجيش بأسلحته، أي مع أسلحته. واضح؟ نعم. قال: أي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به، متصلا به أي مباشرا له، وثم على تأخره عنه منفصلا أي متراخيا عنه، نحو جاء زيد فعم، ومنه قوله تعالى: الذي خلق فسوى. وجاء زيد ثم عم، ومنه قوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. أنتم معي؟ وعندنا آية جمعت بين الفاء وثم، قوله سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. في غير القرآن مع التقديم والتأخير: أماته فأقبره ثم أنشره إذا شاء. أماته فأقبره ثم أنشره، فبين الموت والقبر المدة قصيرة، ف وبين القبر والنشر المدة طويلة. قال ثم. واضح يا أخوان؟ يعني مباشرة، تفيد المباشرة. نحن قلنا الفاء والواو وثم وأم تفيد الاشتراك في الفعل، هذا شيء ثابت، نحن بينا هذا في البداية، لكن كل حرف له خصوصية. فالواو لا تزيد على الاشتراك، والفاء تزيد عليه، تدل على المعية، على على على الترتيب والتعقيب يعني الاتصال، وثم الترتيب والتراخي يعني الانفصال. بعد ذلك قال: واخصوص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. أظن لم نترشح البيت واخصوص بها عطف البيت. ها؟ لم نترشح هذا البيت واخصوص بها عطف الذي لا يؤمن. قرأنا. قرأنا. نعم طبعا. قال: واخصوص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. انتبه معي. الفاء أيضا لها خصوصية. كما أن الواو تختص بشيء معين في العطف، فالفاء كذلك تختص بشيء معين في العطف. ما هو؟ انتبه معي. انتبه معي لو سمحت. اي يا رجل، ما هو الذي تختص به الفاء؟ نعلم ان الموصول يحتاج الى صله، صحيح، وان الصله تحتاج الى ضمير عائد يعود الى ماذا؟ الى الموصول. جيد. اختصت الواو، اي اختصت الفاء، انتبه، بانها تعطف جمله لا تصلح صله على جمله تصلح صله. اختصت الفاء، ساكتب الان المثال ومنه ستفهم. اختصت الفاء بانها تعطف جمله لا تصلح صله لخلوها من الضمير على جملة تصلح صلة لاشتمالها على ضمير. أنتم معي؟ أعطينا مثالا يا أستاذ. المثال المشهور، الذي يطير فيغضب زيد الذباب. انتبه. انظر لهذا المثال، الذي يطير فيغضب زيد الذباب، الذي ينبح فيخاف الطفل كلب زيد. انظر معي، لو فرضنا اننا حذفنا هذه الجمله المعطوفه بالفاء، فقلنا الذي يطير الذباب، الذي ينبح كلب زيد، الجمله كامله ام لا؟ طبعا بلا شك كامله. الذي يطير الذباب، الذي مبتدا يطير فعل، الفاعل هو يعود الى الذي، والجمله يطير صله وفيها ضمير هو، والذباب خبر. صحيح؟ صحيح ام لا؟ صحيح. الذي ينبح كلب زيد. نعم، الذي ينبح كلب زيد. اي الذي ينبح هو كلب من؟ فالذي مبتدا وينبح فعل، والفاعل هو، والجمله صله وفيها ضمير، وكلب خبر. الجمله فيغضب زيد او فيخاف الطفل معطوفه على جمله الصله. أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هذه الجملة الصلة فيها ضمير، فهي صالحة لأن تكون صلة. لكن الجملة المعطوفة هل فيها ضمير؟ ليس فيها ضمير. أنتم معي؟ ليس فيها ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الموصول أيضا، لأنها المفروض أنها متعلقة به، فليس فيها ضمير. طيب، هل يصلح أن تكون صلة؟ يعني لو أردنا أن نحذف هذه، الذي يغضب زيد الذباب، يوجد معنى؟ الذي يغضب زيد الذباب، يوجد معنى؟ الذي يخاف الطفل كلب زيد، انتم معي؟ يوجد معنى؟ ممكن تقول تقدر ضمير، سنقدر الان هذا التقدير لك، لكن بدون ضمير، بدون ضمير تماما. انت في هذه الجمله قد تقول الذي يخافه الطفل، ممكن ام لا؟ والضمير يعود الى ماذا؟ الى الذي. لكن لا تقدر ضميره، لا يوجد ضمير تماما. لا يقال الذي يخاف الطفل كلب زيد. فانتبه، انتبه معي. لو ما رايك لو وضعنا كلمه منه؟ اسمعني، ما رايك في الجمله المعطوفه التي ليس فيها ضمير؟ ما رايك لو وضعنا ضميره؟ يعني انا اردت ان اقول هذه الجمله المعطوفه لا تصلح صله، لو اردنا ان نجعلها مستقله صله لا تصلح. لماذا؟ لعدم اشتمالها على ماذا؟ على ضمير. صحيح ام لا؟ فلو جئنا بضمير وقلنا الذي يطير فيغضب زيد منه الذباب، يمكن الان لو هدفنا جمله يطير يمكن ان تصلح صله ام لا؟ الذي يغضب زيد منه الذباب، الذي يخاف الطفل منه كلب زيد، صحيحه ام لا؟ صحيح أم لا؟ فانتبه معي، يقولون بدون الضمير يجب العطف بالفعل. الآن نحن عطفنا بدون الضمير، نحن عطفنا جملة خالية من الضمير لا تصلح صلة على جملة تصلح صلة، صحيح أم لا؟ عطفنا جملة لا تصلح صلة بنفسها لأنها خالية من الضمير على جملة تصلح ماذا؟ قالوا في هذه الحال إذا أردت أن تعطف جملة لا تصلح صلة لخلوها من الضمير على جملة تصلح صلة لوجود ضمير فيها يجب العطف بماذا؟ بالفعل. ما السبب؟ لماذا؟ سنبين. قالوا ولو ذكرت الضمير عطفت بالفاء أو بالواو، لو ذكرت الضمير فقلت منه لا بأس أن تقول الذي يطير ويغضب زيد منه الذباب، لكن بدون الضمير يجب العطف بماذا؟ بالفاء. لماذا الفاء إذا خلت الجملة من الضمير؟ لأن الفاء من معانيها السببية، من معاني الفاء ماذا؟ السببية. بدون الضمير سنقول الذي يطير فيتسبب من طيرانه غضب زيد وماذا؟ فدلالة الفاء على السببية قامت مقام الضمير، قامت مقام ماذا؟ الضمير. الجملة لها معنى أم لا؟ الجملة لها معنى، أنتم ما يخلق أم لا؟ لكن لو خلفنا لو وضعنا الضمير لا نحتاج أن تدل الفاء على السببية، بل لا نحتاج إلى الفاء تماما، يمكن أن نعطف بالواو نقول الذي يطير ويغضب زيد منه هو ماذا؟ لكن بدون الضمير لا يجوز أن نعطف بالواو، بدون الضمير لا يجوز أن نقول الذي يطير ويغضب زيد لعدم وجود رابط يطير ويغضب زيد، ما علاقة يطير بيغضب زيد؟ لو قلت ويغضب زيد منه الآن لا بأس من العطف بماذا؟ من العطف. فهمتم شيئا؟ فالخلاصة يقولون اختصت الفاء من بين حروف العطف بأنها تعطف جملة لا تصلح صلة لخلوها من الضمير على جملة تصلح صلة لاشتمالها على ضمير. قال والسبب في اختيار الفاء دون غيرها أنها تدل على السببية، فهذه الدلالة منها تغني عن الضمير وتجعل الكلام مرتبطا، تمام؟ فلو جاء الضمير جاز العطف بالفاء أو بغير الفاء لا مشكلة لأعني وجود الضمير في الجملة. واضح يا إخوان؟ قال هنا واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة، اعطف بالفاء ما ليس صلة، ليس صلة يعني لا يصلح صلة، السبب لخلوه من الضمير، على الذي استقر أنه صلة، على الذي ثبت وصلح أنه صلة، لماذا؟ لوجود الضمير. واضح؟ قال اختصت الفاء بأنها تعطف، اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن يكون صلة لاشتماله على ضمير الموصول. هذا من الخصائص. نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب، ولو قلت ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد لم يجز لعدم وجود رابط، لعدم وجود ماذا؟ لكن لما كانت الفاء موجودة كانت رابط. قال لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط. أنتم يا إخوان أم لا؟ قال ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب جاز، لست في حاجة، لست في اضطرار إلى الفاء لأنك أتيت بالضمير الرابط. واضح هذا الكلام؟ بعد ذلك قال رحمه الله بعضا بحد تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. نعم العطف بحد، حتى من حروف الاشتراك لا من حروف الدخل، وقالوا مات الناس حتى الأنبياء، أنتم ما يخبرنا لا حتى الأنبياء، فحتى تفيد الاشتراك في الحكم، مات الناس حتى الأنبياء أي والأنبياء كذلك مات، أكلت السمكة حتى رأسها أي ورأسها، أنتم ما يخبرنا انتبه لهذا، لأن الجملة هذه الجملة فيها ثلاثة أوجه، تقول أكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها، وكل توجيه له معنى، أنتم معي؟ فحتى حرف عطف تدل على الاشتراك، مات الناس حتى الأنبياء يعني الأنبياء ماتوا، أكل السمكة حتى رأسها، أيوة رأسها، أي أكل الرأس كذلك، تفيد الاشتراك، لكن لها ثلاثة شروط. حتى العاطفة يشترط لها ثلاثة شروط. سنعرفها بعد قليل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في حتى بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. حتى حرف عطف من الحروف الدالة على الاشتراك في الحكم كما ذكرنا، ويشترط لها ثلاثة شروط. اشترط لها في العطف ثلاثة شروط. أول شرط أن يكون المعطوف مفردا، ونعني بمفرد أنه ليس جملة، كمثل مات الناس حتى الأنبياء، أكلت السمكة حتى رأسها، أن يكون مفردا. الشرط الثاني قالوا أن يكون بعضا من المعطوف عليه، أن يكون بعضا، فالأنبياء بعض الناس، السمك رأس السمكة بعض السمكة. الشرط الثالث هو الأهم، أن يكون المعطوف غاية للمعطوف عليه، أي نهاية له، أي نهاية له، غاية نهاية أعلى شيء، إما أعلى شيء في صفة جميلة أو في صفة قبيحة. فالأنبياء غاية الناس في الشرف، والرأس رأس السمكة غاية السمكة في عدم الأهمية، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ نقول نجح الطلاب حتى البليد، ورسب الطلاب حتى المجتهد، هذا الذي يقال. حتى تأتي عادة مع ما يظن أنه أو يعني كأنه قريب من المستحيل، ومع ذلك حدث. أنتم يا إخواني، فالعادة أن البليد يرسب، فنقول لقد نجح الطلاب حتى البليد. فانظر، البليد هو غاية الطلاب في الضعف، والعكس رسب الطلاب حتى المجتهد، المجتهد هو غاية الطلاب في الاجتهاد أو في القوة ومع ذلك رسب. فلا يقال نجح الطلاب حتى المجتهد، وهذا الأصل. كلامك يشعرنا بأنه يعني لا يستحق النجاح، لا، بل هو يستحق. لا يقال نجح الطلاب حتى المجتهد، يقال نجح الطلاب حتى البليد، يشعر بعدم الاستحقاق لكن مع ذلك نجح. واضح هذا الكلام؟ هذا معنى غاية، هذا الشرط لازم. نقول يسلم الرئيس على كل الناس حتى الأطفال، ولا يقال يسلم الرئيس على كل الناس حتى الوزراء، وهذا الأصل. أنتم ما يخواني؟ فقال هنا بعضا بحد تعطف على كل، أن يعطف بها البعض على الكل، فالمعطوف لابد أن يكون بعضا جزء، ولا يكون إلا غاية الذي تلا، لابد أن يكون غاية للمعطوف عليه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ قال يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له، وزيد ومفرد، ومفرد يعني ليس جملة، هذا شرط أيضا. ستكون حرف ابتداء، فما سيأتي في الوصف إن شاء الله. نعم. فما زالت القتلى تمج دماء بدجلة حتى ماء دجلة أشكال، حتى ماء بعدها جملة، حتى ماء دجلة أشكال حرف ابتداء كما سيأتي إن شاء الله. ندخل هذه الفوائد للإخوة الذين يحضرون معنا. قال يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له في زيادة أو نقص، غاية يعني هو نهاية، إما في صفة جميلة أو قبيحة، نحو مات الناس حتى الأنبياء، وقدم الحجاج حتى المشاة، المشاة آخر الناس يمشي على قدمين، ماذا تنتظر؟ سيأتي في ذيل الناس، ومع ذلك وصل. تمام. قال بعد وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة على اللفظ أي مغنية. انتبه. عندي سؤال. بعد نعم. حتى هنا في هذا الباب لابد أن يكون اسما؟ مفرد طبعاً. اسم مفرد. مفرد، لا ليس جملة. أنت معي لو جاء فعل سيكون جملة. سيكون له فعل بلا شك. أنا في آل عمران حتى يقول الرسول. ويوجد حتى يقول. نعم. أنت معي في قراءة حتى يقول هي حرف جر ليست حرف عطف. حتى يقول، يقول منصوب بأن محذوفة وجوبا، وحتى المعنى هي يعني إلى أن يقول، لا أن يقول، هكذا. ومرة يعني سيأتي هذا، سيأتي نعم في نواصل الله، احنا ما درسنا النواصل، نعم سيأتي الأمور تختلط عندنا في القطر، النواصب والجوازم في البداية، في في الألفية النواصب والجوازم في النهاية، هذا سهل. ويوجد قراءة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ورسول الله، هي هنا حرف ابتداء. تمام؟ قال: وأن بهاعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. انتبه معي، ماذا يقصد بهذا؟ حرف العطف أم، اسمعني لو سمحت، حرف العطف أم، يقال أمجتهد زيد أم بليد، أنحو درست أم صرفا، أعلى زيد سلمت أم سعيد. فانظر إليها ستجد أنها حرف عطف، أنها حرف عطف، عطفت ما بعدها على ما بعد الهمزة. أمجتهد زيد أم سعيد، أنحو درست أم صرفا، صرفا معطوف على نحو، ونحو المفعول مقدم، أنحو درست أم صرفا، نحو المفعول مقدم، صرفا معطوف عليه. أعلى زيد سلمت أم سعيد، زيد مجرور بعلى وسعيد مجرور بالعطف، فهي حرف عطف. متى يعطف بأم؟ في حالته، أم تكون حرف عطف في حالته. الحالة الأولى بعد همزة الاستفهام التي يقصد بها طلب التعيين والتحديد كالأمثلة. همزة الاستفهام لها معنيان، الهمزة حرف الاستفهام، معنى يقال له التصور ومعنى يقال له التصديق. التصور هو طلب التعيين والتحديد، وهذا سيأتي في البلاغة إن شاء الله، طلب التعيين والتحديد. أطلب التعيين، أقول لك أزيد مجتهد أم علي، أنحو درست أم صرفا، أطلب حدد. فتقول زيد، تقول نحو، أليس كذلك؟ فهذه الهمزة همزة الاستفهام التي يطلب بها التعيين والتحديد تسمى همزة التصور، والإجابة على سؤالها بالتحديد، تحدد نحوا صرفا، ليس بنعم أو بلا. والمعنى الثاني اسمه التصديق. التصديق هو طلب معرفة صحة الإسناد. أقول لك أسافر زيد، أنا عندي الإسناد وهو سافر زيد، أريد أن أعرف صحته، هو موافق للواقع أم لا، سافر أم لم يسافر، فأسألك أسافر زيد، فالإجابة بنعم أو ب نعم، هذا تصديق للإسناد، لا هذا تكذيب للإسناد. واضح هذا الكلام؟ فهذا اسمه التصديق، طلب معرفة صحة الإسناد من عدمه، والإجابة بنعم أو ب أو ب. فانتبه، أم أول، نحن قلنا تأتي حرف عطف في حالتين، الأولى إذا وقعت بعد همزة التصور، بعد همزة التصور. اصلا لما نتكلم في البلاغه عن الهمزه نقول وهمزه التصور يجب بعدها العطف بام، لابد. همزه التصور التي يطلب بها التعيين والتحديد نقول يجب ان يعطف بعدها بام، يجب ان تقول ازيد مجتهد ام علي، ليكون عندي شيئات على الاقل لاحدد من بينهما، اليس كذلك؟ شيء بعد الهمزه وشيء بعد ام. أنحو درست أم صرفا، شيء بعد أم وشيء بعد ماذا؟ وهما متقابلان، نحو صرفا، زيد علي، وأختار منهما. أعلى زيد سلمت أم سعيد؟ ففي البلاغة نقول همزة التصور التي يطلب بها التعيين والتحديد لا بد أن يؤتى بعدها بأم، وبعد أم يأتي معادل لما بعد الهمزة، معادل لما بعد ماذا؟ أي في درجته، زيد سعيد، نحو صرف، أنتم معي؟ على زيد على سعيد، لابد أن يكون معادلا، أي في نفس الدرجة. تمام يا إخواني؟ تمام؟ لا يجوز أن أقول أزيد مجتهد أم بليد؟ زيد بعد الهمزة، بعد أم لابد أن يكون معادل. أزيد مجتهد أم علي؟ ممكن، لكن أزيد مجتهد أم بليد؟ لا. هل بليد تقابل زيد؟ لا تقابله. أنتم ما يخوانا لا بليد لا تقابل زيد. بليد زيد موصوف وبليد صفة. لا لابد أن يكون هناك تساوي. صفة صفة، موصوف موصوف. أنت تسأل عن الصفة، قل أمجتهد زيد أم بليد؟ مجتهد بليد صفة صفة. تسأل عن الموصوف، أزيد مجتهد أم علي؟ موصوف موصوف. أنحوا درست أم صرفا؟ مفعول مفعول. أنتم معي؟ لكن لا يجوز أنحوا درست أم لم تدرس؟ مفعول وفعل؟ لا. تريد أن تسأل عن الفعل، قل أدرست نحوا أم لم؟ أم لم تدرس؟ درست لم تدرس. فعل فعل. واضح الفكرة؟ لابد في الهمزة، همزة التصور، يأتي بعدها أم وبعد أم معادل لما بعد الهمزة في نفس الدرجة. صفة صفة، موصوف موصوف، مفعول مفعول، فعل فعل، حال حال، مجرور مجرور. لابد أن يكون معادلا كما مثلنا، وغير ذلك لا يجوز كما ذكر. فانتبه، هذا هو الموضوع الأول للعطف بأم بعد همزة التصور. السلام عليكم. او يمكن يبدل ام الى ام؟ لا لا، قالوا هنا يجب العطف بام. يجب العطف بام، هذه مواضع ام ليست مواضع ام، او لها معاني اخرى ستاتي فيها، او تاتي للتخيير، تاتي للاباحه، تاتي للشك، تاتي للتشكيك، تاتي للتقسيم، فهذه معانيها تمام، وهي لا تاتي هنا لانه هنا طلب. واضح؟ طلب التعيين والتحيين. فانتبه معي. أم يعطف بها في حالتين، الحالة الأولى بعد همزة التصرف، الهمزة التي يطلب بها التعيين، وهذا أول موضوع. تمام؟ تمام. الموضوع الثاني بعد كلمة سواء، التي بعدها همزة التسوية، أو عفوا بدل كلمة سواء، بدل كلمة بعد كلمة سواء، لا بعد همزات التسوية، هذا أفضل أدق. بعد همزات التسوية، ما همزة التسوية؟ هي الهمزة التي تقع بعد كلمة سواء، همزة التسوية. الموضوع الثاني للعطف بأم بعد همزات التسوية، ما همزة التسوية؟ هي الهمزة التي تقع بعد كلمة سواء. عندك آيات كثيرة في القرآن، قال تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سنشرح المعنى الآن. بعد كلمة سواء توجد همزة، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. سواء عليهم الأولى استفهام همزة، أأنذرتهم الأولى هي الهمزة همزة التسوية، والثانية أنذرتهم همزة أنذر. واضح هذا الكلام؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قال تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم أستغفرت. استغفر همزة همزة وصل فسقطت. أستغفرت الأصل في غير القرآن أستغفرت أي، لكن همزة استغفر همزة وصل فسقطت في الوصل. أستغفرت لهم أم لم تستغفر؟ أقول لم تحضر معنا سواء أكنت مجتهدا أم بليدا. لم تحضر معنا سواء أكنت مجتهدا أم بليدا. هذه الهمزة اسمها همزة التسوية. لماذا؟ لأنها وقعت بعد كلمة سواء، وكلمة سواء تدل على استواء ما قبل أم وما بعد أم، لا فرق بينهما. كلمة سواء تدل على استواء، تساوي، على استواء ما قبل أم وما بعد. في القرآن سواء علينا، أهل النار يقولون كما قال تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، يعني أجزعنا أم صبرنا سواء. الجزع والصبر الآن مستويان، لا فرق بينهما، لا تأثير لأحدهم، فهما متساويان. وهنا فائدة، الهمزة هذه الهمزة همزة التسوية، همزة التسوية حرف مصدر، حرف ماذا؟ تؤول مع الفعل الذي بعدها بمصدر. ففي الآية سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أجزعنا أي أحسنت جزعنا، صبرنا ها صبرنا، أنتم معي؟ فالمعنى سواء علينا جزعنا وصبرنا، أي صبرنا وجزعنا سواء. وعند الإعراب، عند الإعراب سواء خبر مقدم والمصدر المؤول من الهمزة وما بعدها مبتدا آخر، أنتم معي؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي سواء عليهم إنذارك وعدمه، إنذارك وعدمه سواء عليهم، لا فرق بينهم، هم لن يؤمنوا. واضح هذا الكلام؟ فهمزة التسوية هذه حرف مصدر تؤول مع الفعل بماذا؟ بمصدر، وسواء خبر مقدم والمصدر المؤول مبتدأ ماذا؟ مبتدأ مؤخر. تمام يا إخوان؟ وهناك إعراب آخر ستعرفونه في الموصل أيها الطلاب الذين تدرسون الموصل إن شاء الله. لما نبي نقرأ في الخلاصة ولا ماذا؟ نحن نقرأ في الخلاصة. يعني في آخر شيء يعني؟ خلاصة. يعني هذا يكمل موصل الطلاب يعني. المبتدا مؤخر. المصدر موجود. المصدر. هناك إعراب آخر سأذكره لك بس حتى لا تحزن يعني، كل شيء لازم تذكره كذا. هناك من قال تعرفون يوجد شيء يسمى الجمل التي لا محل من الإعراب. أنتم معي؟ هناك خلاف. المشهور أنها سبع. جملة الحال والصلة والنعت وإلى آخره. هناك من قال تسع. ابن شمس المغني قال تسع جمل لها محل. زاد جملتين. زاد جملتين. الجملة المستثناة كقوله سبحانه لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله. وهذه ستأتي إن شاء الله، ليست موضوعنا الآن. الجملة الثانية قالوا الجملة المخبر عنها. الجملة المخبر عنه يعني الجملة مبتدأ ليس المصدر. الجملة ماذا؟ الجملة كلها مبتدأ. أنتم معي إخواني؟ الجملة كلها هي المبتدأ. كمثلي يعني هي تعامل معاملة المفرد أصلا. في باب الجمل التي لها محل من الإعراب يقولون الجملة التي لها محل من الإعراب لم يكن لها محل إلا بسبب أنها تساوي المفرد. فجملة الحال ليس لها محل إلا لأنها تساوي ماذا؟ المفرد. جاء زيد يضحك أي ضحك وقيس على ذلك. والجمل التي ليس لها محل لم يكن لها محل أنها لا تساوي المفرد، لا تساوي ماذا؟ كجملة مثلا الصلة، جاء الذي نجح، لا يقال جاء الذي ناجح. أنتم يا إخوان أم لا؟ لأن الصلة لم ترد في لغة العرب ماذا؟ مفرد. لكن الخبر ورد مفرد، والحال ورد ماذا؟ ورد مفرد. فالجملة التي تقع خبرا هي بمنزلة المفرد، الجملة التي تقع حالا هي بمنزلة ماذا؟ المفرد. فقالوا أيضا من الجمل التي لها محل الجملة التي يخبر عنها. جملة هي خبر، هي مبتدأ، عفوا، جملة هي مبتدأ. أحيانا أنت تعبر بالجملة دون أن تقصد أجزاء الجملة، تقصد الجملة كلها، كقولهم مثلا لا إله إلا الله مفتاح الجنة. لا إله إلا الله هذه جملة، جملة، لكن هي الآن تعامل معاملة ماذا؟ معاملة المفرد، كأنك تقول هذه الكلمة مفتاح ماذا؟ مفتاح الجنة. أنت لا تعرب لا نافية للجنس وإلى اسم لا والخبر معذوف، لا، بل تقول الجملة هذا كله ها مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره للحكايه، ليه ها للحكايه. كمثل مثلا ابن شمس ذكر مثال من الكتاب مثال جميل جدا في هذا. هناك عبارة مشهورة، هناك عبارة مشهورة مثلا، وهو قولهم تسمع. سبب الدراجة أو ماذا؟ لا لا لا. هناك عبارة مشهورة وهي مثل من أمثال العرب، تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. هذه العبارة تقال لمن تسمع عنه كلاما عظيما ثم إذا رأيته شعرت أنه لا يستحق كل هذا. أنتم معي؟ فلما كنت تسمع هذا أفضل من أن ترى، يعني وأنت بعيد قبل أن ترى كنت منبهرا. أنتم معي؟ تعرفون يعني فلان يعظم ويعظم ويعظم فتقول طب أريد أن أراه، فلما تراه تشعر أنه لا يستحق هذه المنزلة التي وضعوه فيها. أنتم معي إخواني؟ فقالوا تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، يعني اسمع عنه فقط دون أن ترى، لأنك لو رأيته ستحتقره. أنتم معي؟ تعرفون الخلاف الذي وقع من سيدنا علي بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. كان من أصحاب علي رضي الله عنه رجل من قبيلة قيس اسمه الأحنف بن قيس، اسمه الأحنف بن التابعي، نعم، الذي يضرب به المثل في الحلم، معروف جدا، يقال أحلم من الأحنف، كان رجلا حليما جدا، الأحنف بن قيس. هذا الرجل كان سيد قوم، وكان مع ذلك دميما، أي قبيح المنظر، وسمي الأحنف الحنف تقوس الساقين، قدمه كانت هكذا، فيمشي هكذا منحني، تعرف إنسان يمشي هكذا، هكذا بالضبط، هذا حال صحيح، ولقب بهذا، لقب بالأحنف، لهذا كما لقب الإمام الأعمش بالأعمش، لعمش في عينيه، فلقب بهذا، أنتم معي إخواني؟ فكان رجلا حليما جدا، كان يضرب به المثل في الحين، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه. فذهب مرة إلى معاوية، لكن بعد قتل علي رضي الله عنه، فيقال تكلم مع معاوية بكلام شديد فيما بينه وبينه، وكانت امرأة لمعاوية تسمع من وراء ستر، فتعجبت من شدة كلام الرجل، يتكلم بثقة، هو كان سيد قومه، كانوا يقولون يعني لو أشار إلى قومه جاءوا إلى الحرب بدون كلام. لماذا؟ هو ما كان يغضب بسهولة، ما كان يغضب إلا عند الضرورة الشديدة، فهم كانوا يعلمون إذا قال الأحنف حرب خلاص، يعني هو غضب غضبا لا يتحمل، لا يمكن أن يتحمل أحد هذا، يعني أنتم معي؟ فقالت سمعت المرأة ذلك، فقالت لمعاوية رضي الله عنه من هذا؟ فقال لا هذا سيد قومه، فتعجبت يعني، فقالت له من؟ قال لها الأحنف بن قيس، فهي كانت تسمع عن الأحنف الحليم العظيم في قومه، فلما رأته بهذا المنظر قالت تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، يعني أنا لما رأيته شعرت أنه لا يستحق هذه المنزلة، فبايخ معاوية رضي الله عنه إن هذا سيد قومه، هذا الذي إذا غضب له 100,000 من بني تميم لا يسألون فيما غضب، يعني يأتون مباشرة ولا يسألون لماذا غاضب، لأنهم يعرفون أنه يغضب لي لشيء مهم جدا. فالمهم الشاهد هذه العبارة تسمع بالمعيدي خير من أن تسمع أحسن من أن ترى، فهذه العبارة فيها وجهان، الوجه الأول أن نقول هي على تقدير أن، هي العبارة تسمع، لكن نقدر أن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، والمصدر المؤول من الفعل وأن المقدرة مبتدأ، أي سماعك به خير من أن ترى، هذا وجه. والوجه الآخر قالوا الجملة مبتدأ، الجملة وردت تسمع، بالمعيدي أي تسمع أنت به خير من أن ترى، فقالوا الجملة كلها لا تعرب تسمع فعله ولا لا لا، الجملة كلها مبتدأ مرفوع بطرفي الضمة المقدرة ليه؟ هكذا قيل في هذه الآيات. هذا وجه، لكن كما قلنا في خلاف. بعضهم قال الهمزة، همزة التسوية يجب أن تؤول، فالجملة لا تقع مبتدأ، يجب أن تؤول سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أي إنذارك وعدم سواء، فيجب أن تؤول الهمزة مع ما بعدها لأن الجملة لا تقع مبتدأ. والآخرون قالوا لا بأس أن تقع الجملة مبتدأ والهمزة لا تؤول، ليست حرف مصدر، وأنذرتهم هذه الجملة، أنذرتهم هذه الجملة مبتدأ مرفوع لم ترفع الضمة ماذا؟ المقدرة للحكاية، وكلمة سواء خبر مقدر. أنتم معي؟ يعني الوجه الثاني أن نقول سواء خبر وجملة أنذرتهم هي المبتدأ، ولا نقول المصدر المؤول. واضح هذا الكلام؟ الجملة كلها يا بابا هي المبتدأ. فهذا نوع مما اختلف فيه، الجملة التي تقع مبتدأ، هل يمكن أن تكون الجملة مبتدأ؟ هناك من قال نعم تقع الجملة مبتدأ، وبذلك أدخلوها في الجمل التي لها محل من الإعراب. فعندنا الجملة التي تقع خبرا، والجملة التي تقع حالا، والجملة التي تقع تابعا، والجملة التي تقع معطوفة أو تابعة لجملة لها محل إلى آخر الجمل. قال وكذلك من الجمل التي لها محل الجملة التي تقع مبتدأ. واضح هذا الكلام؟ والآخرون قالوا لا، لا يوجد جملة تقع مبتدأ، فالجمل سبع فقط وليس منها هذه. واضح يا إخوان؟ طيب نرجع للموضوع. موضوعنا العطف بأم، أم يعطف بها في موضعين بعد همزة التصور، وهي الهمزة التي يطلب بها التعيين والتحديد، وبعد همزة التسوية، وهي الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء. وبينا وجهين في إعراب الهمزة والفعل الذي بعدها. واضح يا إخوان؟ تمام. قال رحمه الله وأم بها عطف إثر همز التسوية، وأم بها عطف إثر أي بعد همز التسوية، هذا موضع، أو همزة عن لفظ أي مغني، أو همزة يعني أو بعد أو إثر همزة عن لفظ أي مغني، يقصد همزة التصور، يقصد همزة ماذا؟ أنا عندما أقول أزيد مجتهد أم بني أم علي، كأنني أقول أيهما مجتهد، أليس كذلك؟ أنا نحو أن درست أم صرفا، كأنني أقول أيهما درست، أو أيهما على الصحيح، أيهما درست. أنتم يا إخواني، فهمزة التصور هي تغني عن لفظ أي، واضح؟ همزة التسوية وهمزة التصور. قال أم على قسمين، منقطعة وستأتي ومتصلة. وانتبه أيضا هناك أم اسمها أم المتصل وهي العاطفة، أم العاطفة اسمها المتصل، وهناك أم أخرى اسمها المنقطعة، سنعرفها غدا لأن الوقت قد انتهى وسنفصل في هذا غدا إن شاء الله. فقال هنا أم على قسمين، منقطعة وستأتي ومتصلة وهي التي تقع بعد همزة التسوية، نحو سواء علي أقمت أم قعدت، ومنه قوله تعالى سواء علينا أجزينا أم صبرنا، والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي، نحو أزيد عندك أم عمرو، أي أيهما عندك. واضح يا إخوان؟ علي صالح ماذا؟ سواء علي ها؟ علي صالح ماذا؟ متعلق بكلمة سواء، نعم متعلق أي متساويان عندي، يعني علي أي عندي. واضح؟ لهذا نكتفي وغدا نكتفي.